أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام فيما يرتبط بتواجد الركن الثاني في الشبهات الحكمية بدعوى الشك في البقاء غير متحقق في موارد الشك في الحكم الكلي، لأن الحكم الكلي أمره يدور بين الوجود والعدم، فإن وجد فإنه يوجد دفعة واحدة، وإلا فهو معدوم، لا أنه له وجود وله استمرار بتعدد الآناء في طول الزمن لكي يحصل الشك في البقاء فيستصحب. هذه كانت الشبهة، الشك في البقاء غير متوفر في الشبهات الحكمية، فبالتالي لا يجري الاستصحاب، مع أن المعروف بين الفقهاء هو جريان الاستصحاب. يجيب المصنف عن هذه الشبهة بجواب بدوي يأتي تحقيقه تحت عنوان عموم جريان الاستصحاب، وهذا الوجه الذي نذكره الآن سوف يعبر عنه المصنف في المباحث الآتية بأنه جواب بدوي أو ما شابه ذلك. خلاصة الجواب أن كل حكم كما تقدم في مباحث الدليل العقلي له مرحلتان: مرحلة الجعل والوجود الإنشائي، ومرحلة المجعول وهو الوجود الفعلي للحكم. هذه الشبهة إنما تتم فيما لو أردنا إجراء الاستصحاب للحاض المرحلة الأولى، مرحلة الوجود الإنشائي. فالوجود الإنشائي وجود دفعي آني، يحصل دفعة واحدة أو لا يحصل، فإما أن الشارع المقدس جعل وأنشأ، وإما لم يجعل ولم ينشئ. لا أنه لهذا الوجود بقاء واستمرار فنشك في بقائه إلى آن ما فنستصحب. إذن هذا الإشكال إنما يتم فيما لو أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ الوجود الإنشائي للحكم، ولكن لو أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ مرحلة المجعول وبلحاظ عالم المجعول فهذا الإشكال لا يجري. والسبب في ذلك أن الحكم في مرحلة المجعول له دوام واستمرار، فإن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه وجميع القيود التي تؤخذ في الموضوع، فيشك في بقاء الفعلية ل للشك في بقاء بعض القيود. فمثلا في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق للشبهة الحكمية، استصحاب وجوب صلاة، بقاء وجوب صلاة الجمعة، فإن منشأ الشك في فعلية هذا الحكم للشك في اعتبار بعض القيود فيه، فبارتفاعها نشك في بقاء الحكم الفعلي وفي بقاء اشتغال ذمة المكلف بالفعل، نستصحب ماذا؟ البقاء. فبناء على هذا لا وقع للشبهة المتقدمة. طبعا هذا سوف يأتي المصنف ويقول هذا الجواب كان جوابا بدويا تلقائيا، يأتي تحقيقه أن هناك نحوين للحكم على بعض التقادير يرد مشكلة أخرى، وعلى بعض التقادير لا يرد مشكلة، سوف يأتي تحقيق ذلك في محل. إن هذا الجواب يقول لابد أن تكون فعلي. نعم. استصحاب هذا التكليف استصحاب كذا ما يجب. بل صحيح، وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول فيه، هنا المجعول بالمعنى لغوي، متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول عليكم السلام، فإن النجاسة بما هي صفة الماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارج. ليش أقول خارجي وخارجية؟ لأنه في عالم الجعل يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، وفي القضايا الحقيقية تؤخذ على نحو الفرض والتقدير، وجدت في الخارج أم لم توجد، بينما في مرحلة المجعول يلحظ الأمور الخارجية. فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ويجري الاستصحاب. الركن الثالث من أركان الاستصحاب ما أشير إليه في كلام تأخذ الخرساني رحمة الله عليه قبل أن يشرع في الاستدلال على الاستصحاب، بعد أن عرف الاستصحاب وبين أنه مسألة أصولية، ذكر مجموعة من الأركان. هذا هو الركن الثالث مما ذكره الآخر تحت عنوان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فلا بد من توفر هذا الركن ليجري الاستصحاب. فمثلا هذه العباءة إن كانت نجسة في يوم أمس والآن نشك في نجاستها، القضية المتيقنة ما هي؟ نجاسة العبء. والقضية المشكوكة هي نجاسة العبء. فالقضية التي وقعت معروضا للشك لليقين هي نفس القضية التي وقعت معروضا للشك. هذا هو المقصود من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الركن بأنه ليس ركنا على حياله وبرأسه ومستقلا، وإنما هذا الركن يرجع إلى الركن السابق وهو الشك في البقاء، إذ لو لم تكن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة بأن تعددتا، فحينئذ لا يوجد عندنا يقين، لا يوجد عندنا شك في البقاء. فمثلا لو كانت القضية المتيقنة نجاسة العبد والقضية المشكوكة نجاسة الفرش، فلا يوجد عندنا حينئذ شك في بقاء أمر متيقن. فنفس الشك في البقاء إذن هو مدرك ركنية القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فاشتراط الشك في البقاء يغنينا عن اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح هذا الكلام؟ فليست ركنا مستقلا في قبال سائر الأركان، لأن هذا الركن إذا اختل سوف يؤدي دائما وأبدا إلى اختلال الركن الثاني. بخلاف عندما نقول ركنية الركن على نحو الاستقلال، يعني كل ركن له وجود مستقل عن وجود الركن الآخر، فقد ينعدم ويبقى الأركان الأخرى، بينما هنا إذا انعدم هذا الركن سوف ينعدم دائما وأبدا الركن الآخر. هذا معنى أنه ليس بركن مستقل بل مستبطن من الركن السابق. هذا الركن الآن مع قطع النظر عن هذا الإشكال نريد أن نطبق جريانه طارة على الشبهات الموضوعية وأخرى على الشبهات الحكمية، ولكن قبل ذلك ينبغي أن يعلم بأنه يوجد لهذا الركن صياغتان. الصياغة الأولى صياغة الآخوند، وهي التي عنون بها المصنف البحث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبعضهم يضيف إلى هذا التعبير وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا وماذا محمولا. المهم هذه هي الصياغة التي ذكرها صاحب الكفاية، بينما الشيخ الأعظم يفهم من بعض كلماته أن الركن هو إحراز بقاء الموضوع لكي يتم جريان الاستصحاب، لا بد من إحراز بقاء الموضوع الذي كان في القضية المطلقة. فمثلا في مثال العبا والفرش كلا الصيغتين لهذا الركن الثالث تجعل الركن الثالث مختلا. كنت على يقين من نجاسة العبا، لأن أنا أشك في نجاسة الفرش، لا يصدق وحدة القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، وكذلك لا يصدق ماذا بقاء إحراز الموضوع، بل أحرزنا العدم، لأن ما كان متنجسا هو العبا، والآن ما هو مشكوك هو ماذا الفرش، فالموضوع ليس واحدا. لكن مع ذلك هناك موردا لو أخذنا بصياغة الآخند بصياغة الآخند يجري فيهما الاستصحاب، ولو أخذنا بصياغة الشيخ الأعظم لا يجري فيهما الاستصحاب. المورد الأول من هذين الموردين لو فرضنا أن متعلق الشك كان هو نفس الوجود، متعلق الشك كان هو نفس الوجود، كما لو كان زيد موجودا ثم شككنا في وجوده وفرضنا أنه يترتب على وجوده أثر شرعي. ليش قلنا هكذا؟ حتى لا يشكل علينا أنه اختلال الركن الرابع الآتي، وفرضنا أن لبقاء زيد لوجود زيد أثر شرعي. فإذا شككنا في الوجود حينئذ معروض الوجود ما هو؟ الوجود يعرض على المال، وبما أن الماهية اعتبارية، عليكم السلام، فيكون الشك في الوجود شكا في الماهية، إذ لا يوجد في عالم الخارج شيئان منشأ للأثر، منشأ الأثر هو شيء واحد، وبناء على رأي الحكماء المتأخرين كما يقول السبزواري إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا ماذا؟ عليه. فبناء على ذلك لا يوجد إلا شيء واحد، فإذا أنت تشك في الوجود فلم تحرز بقاء الموضوع، والمفروض أن الشيخ الأعظم يشترط ماذا؟ إحراز بقاء الموضوع. فلا نستطيع أن نستصحب بقاء وجود زيد لأننا لن نشك في أصل الوجود، ومع الشك في أصل الوجود لم نحرز بقاء الموضوع، فبناء على ذلك لا يجري الاستصحاب في هذا المورد. طبعا وهذا مورد من موارد الشبهات الموضوعية. هذا هو المورد الأول. بينما على رأي الأخوند ماذا يشترط؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الشرط متوفر، فإن القضية المتيقنة وجود زيد صحيح، والقضية المشكوكة ما هي؟ وجود زيد. فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، ما عرض عليه اليقين وما عرض عليه الشك واحد، فيجري الاستصحاب. هذا هو المورد الأول. طبعا هذا المورد الأول يبتلي على قضية خارجة عن محل الكلام دي. المهم المورد الثاني الذي لا يتوفر الشرط بناء على صياغة الشيخ الأعظم ويتوفر بناء على صياغة الآخرين، فيما لو كان الشك ليس في أصل الوجود بل في المعروضات التي تكون من نتائج هل المركبة، كما لو شككنا في عدالة زيد، عدالة زيد يسأل عنها بهل البسيطة أو المركبة؟ هل المركبة؟ الوجود يسأل عنه بهل البسيطة. بعد ثبوت الوجود ونقول هل زيد الموجود عادل أو لا؟ إذا شككنا في عدالة زيد. ولكن كان الشك في عدالة زيد معاصرا للشك في بقاء زيد. شوف، مرة نحرز بقاء زيد، ننتبه جيدا، نحرز أن زيد ما زال حيا، ولكن زالت عنه صفة العدالة أو لا؟ هنا لا شك ولا ريب أنه يجري الاستصحاب حتى على صياغة الشيخ أعظم، لأن الموضوع محرز الوجود. وأخرى لا، نشك في عدالة زيد مع شكنا في أي شيء؟ في حياة زيد. إذن أصل الموضوع غير محرز، فلا نستطيع أن نستصحب بقاء العدالة، بخلافه على صياغة الآخوند، فإن القضية المتيقنة هي عدالة زيد، والقضية المشكوكة هي عدالة زيد، فيجري الاستصحاب. صار واضحا؟ المصنف رحمة الله عليه الأمر عنده سهل، لأن أصل ركنية هذا الركن الثالث ليس لها استقلالية، فلا داعي أن نصيغه بهذه الصياغة التي يترتب عليها الإشكال، وإنما هذا الركن الثالث نشأ من أي شيء؟ من الشك في البقاء، والشك في البقاء يتواجد مع صياغة الآخوند، وهذا كاف، فلا حاجة إلى هذه الصياغة الجديدة. يقول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى في مجال. أولا، تطبيقه في الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، مع فرض ماذا؟ مع فرض عدم وجود أمارة، وهي أن الاستحالة من المطهرات، حينئذ نحتاج إلى إجراء الاستصحاب. أما مع الاعتقاد بأن الاستحالة من المطهرات فلا نحتاج إلى جريان الاستصحاب، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى، وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، لأن موضوع الوجود الماهية. شو موضوع الوجود الماهية؟ يعني الوجود يعرض على الماء. هذه هنا في نكتة في الفلسفة أن هذا يقولون من باب ماذا؟ هذا يسمى الفلسفة من باب عكس الحق كيفما كان، لأن حتى موضوع عكس نعم حتى إذا عكس الحمس الأوضح أنا أشوف في الموضوع يعني هو حينئذ لا داعي لأن نقول لا داعي لأن يترتب الأمر على أصالة الوجود، حتى لو قلنا بأصالة الماهية حينئذ يأتي الإشكال. شوف لأن موضوع الوجود الماهية، فإذا أنت تشك في الوجود فتشك في الماهية، إذ الماهية أمر ماذا؟ اعتباري. فبينما على رأي عكس الحامل هذا الكلام يجري حتى لو قلنا بأصالة الماهية، عندنا شك في الوجود حتى لو كانت الماهية متأصلة، عندنا الموضوع هو الوجود وعندنا شك فيه فلم نحرز بقاء الموضوع. ما هي ما قالوا في عكس الحمل إلا يعني الإشكال أو الردوب أصحاب صارت الوجود ما قالوا في عكس الحمل إلا الإشكال. فليكن يعني لو قلنا بعكس الحمل حينئذ حتى على القول لو فرضنا القول بأصالة الماهية هذا الإشكال تام ولا بقاء. الشيخ الأنصاري كان في الرسالة يفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، كان يقول جلس أصحابي لحظة الوجود الخارجي يأتي الإشكال التقرر بما هو بما يعني. هي حتى عنده مطالب أخرى حتى في هذا، حتى في المثال الثاني عنده شيء آخر يرفع الإشكال بلي. ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ المشكلة ماذا؟ أن نفس هذه العبارة الآن تطبيق هذا الركن على الشبهة الموضوعية إلى آخره هي بعينها موجودة في لا هي بعينها موجودة في تقريرات الشهيد الصدر بلا أن يدفع النكات المذكورة في الرسائل. ولذا أعتقد بأنه هناك أن سيد الهاشم ضاع تقريراته فنقل المطلب من الحلقة الثالثة، نعم. وليس ببعيد أن هو يعترف بأن كثير من التقريرات ضاعت عندما أبعد إلى إيران، نعم. ولذا ملاحظة هذه كثيرة خصوصا في الاستصحاب، أكثر شيء ظاهر وأكثر بارز في مبحث الاستصحاب أنه في بعض الأحيان أصلا مطالب كاملة بعينها في التقريرات من دون زيادة أو نقص. وكذلك سببت هذا المورد الأول المورد الثاني، وكذلك سببت الاستشكال أحيانا في ليش قال أحيانا؟ سوف يأتي هذا الذي نذكره له صورتان، على إحدى الصورتين يجري الإشكال وعلى الصورة الأخرى لا يجري، فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود. يعني الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني، المثال الأول مفاد هل بسيطة والمثال الثاني مفاد هل مفاد هل المركبة كالعدالة، وذلك لأن زيدا العادل طارفا يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، ففي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها وهو حياة زيد غير محرز؟ نعم نعم استطيع استصحاب بموضوع هذا استصحاب حياة زيد يصبح من المورد الأول يعني مشكلة في حل الإشكال نعم قصدي ما في إشكال ممكن ما حي مو مشكلة في الإشكال لأنه من استصحاب الموضوع يستمر بس من استصحاب العدالة إيه. فنقول أن استصحاب بقاء حياة زيد يصبح من المورد الأول الذي ورد فيه الإشكال، أيضا لا يصدق في حقه ماذا؟ لا يصدق في حقه إحراز بقاء الموضوع، لكن يمكن هنا أن تجيب عن كلامي بأنه حينئذ هذا لا يستبطن إشكال جديد على غير المورد السابق. كيف كان يوجد كلام في هذا البحث أكثر من ما ذكرنا؟ وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر لها، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر. الآنفة صفة لأي شيء؟ محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر صفة للموارد، لا للموارد الاستشكال. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له، عرض ما هو العدالة، وافتراض موضوع له وهو بقاء حياة زيد، واشتراط إحراز بقاء الموضوع، يعني هذا التكرار، يعني أما يريد أن يقول وأما افتراض صياغة الشيخ الأعظم فلا موجب لذلك، لكن عبر عنه بهذا التعبير. واضح الكلام؟ فإذا هذا الركن الثالث تواجهه هذه المشكلة في الشبهات الموضوعية، والجواب أننا نرفع اليد عن هذه الصياغة بالكلية. ليش الآن؟ قد واحد يقول الآن لماذا رجحت صياغة الأخند على صياغة الشيخ؟ يعني لا تستطيع أن تقول لأنه ورد إشكال على صياغة الشيخ إذا نرفع اليد عنها إلى صياغة الأخند. قد نقول لعل الدليل يساعد على صياغة الشيخ، فحينئذ إذا ساعد الدليل على صياغة الشيخ نقول بعدم جريان الاستصحاب في هذين الموردين، نحن نتبع الدليل. فإذا الدليل ساعد على صياغة الشيخ فلا يجري الاستصحاب في هذين الموردين. قد واحد يقول هكذا، يعني ورود الإشكال، متى يكون ورود الإشكال موجبا لرفع اليد عن هذه الصياغة؟ إذا كان من المسلمات أن الاستصحاب يجري في هذين الموردين، وهذا إثباته غير متمكن، لا نتمكن لإثبات أن هذا محل تسالم بين الفقهاء. يجيب في الحقيقة الجواب المصنف، وإن كان يظهر منه أنه لا، لأنه جاءت هذه المشكلة إذا نرفع اليد عن هذه الصياغة. يعني إذا أردنا أن نفذلك المطلب بطريقة فنية أكثر نقول صن التعبير بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة طارة، والتعبير بإحراز بقاء الموضوع طارة أخرى لم يؤخذ في لسان الدليل. المأخوذ في لسان الدليل لا تنقض اليقين الشك، ولا تنقض اليقين بالشك استفدنا منه ماذا؟ ركنية الشك بالبقاء. فالمهم إذن أن يتوفر ماذا؟ الشك في البقاء. والشك في البقاء في هذه الأمثلة متوفر، فبما أنه متوفر فلسنا بحاجة إلى ترتيب صياغة على الشك في البقاء بحيث تؤدي هذه الصياغة إلى ارتفاع الشك في البقاء. فما دام الشك في البقاء في هذين المثالين متوفرا فتكون الصياغة المأخوذة منه والتي تتناسب مع بقاء الشك في البقاء وتوفر هذا الركن هي المتعينة، وصياغة الأخند حينئذ هي التي تؤدي إلى توفر هذا الركن، فلذا كانت هي المتعجلة. هذا تمام الكلام في تطبيق الاستصحاب على الشبهات الموضوعية. أما تطبيق الاستصحاب على الشبهات الحكمية، مرارا ذكرنا أن الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية المهم هنا أن متعلق الشك في الحكمية هو الحكم الكلي، وفي الموضوعية والحكم الجزئي، ومنشأ الشك في الحكم في الموضوعية هو الاشتباه الموضوع الخارجي، بينما منشأ الشك في الحكمية هو ماذا؟ فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين. هذا مرارا ذكرنا هذا الشيء. الآن الفرق بين مبحث بين تطبيق هذا الركن على الشبهة الموضوعية وتطبيق هذا الركن على الشبهة الحكمية أن الاستشكال في تطبيقه على الشبهة الموضوعية كما لاحظت اختص بصياغة دون صياغة. ما معنى اختص بصياغة؟ يعني هذا الاستشكال ورد على صياغة الشيء ولم يرد على صياغة الآخر. أما تطبيق هذا الركن على الشبهة الحكمية فإنه يواجه بمشكلة في كلا الصياغتين، لأن الصياغة سالمة وصياغة تواجهها مشكلة. أما على صياغة الآخوند فالإشكال يكمن أنه بناء على هذه الصياغة يصبح جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية منحصرا بمورد الشك في النسخ. المقصود من النسخ المعقول عندنا، هناك مقولة تقول النسخ في الشرعيات هو ماذا؟ هو البداء في التكوينيات. لا بمعنى ظهور ما خفي، ولا هذا يلزم منه ماذا؟ نسبة الجهل إلى الله تعالى. إذا كان بمعنى ظهور ما خفي، وإنما النسخ والبداء الذي نؤمن به بأي معنى؟ بمعنى إظهار ما خفي، لا ظهور ما خفي. فلا مثال على البداء، مثلا في البداء وجد الباري عز وجل مصلحة بأن يذبح إبراهيم عليه السلام إسماعيل، فإن كان بمعنى أنه تبين له بعد ذلك أنه لا يوجد مصلحة، ظهر له عدم وجود المصلحة، هذا جهل والعياذ بالله. وإن كان لا، بمعنى من أول الأمر يعرف أنه لا يوجد في الذبح مصلحة، ولكن كان هناك مصلحة في الامتحان، وهذه مصلحة الامتحان تحققت بتحقق الامتحان، فحينئذ رفع الحكم. هذا ليس بمعنى ظهور الشيء الخفي، على الباري عز وجل، وإنما بمعنى إظهار ما لم يصرح به الباري، ما أخفاه على عباده. هذا لا مانع من الالتزام به. هذا في الأمور التكوينية، كذلك الحال في الأمور التشريعية في الأوامر مثلا. في الأمور التشريعية النسخ في الحقيقة يرجع إلى التخصيص الأزماني. شوف، عندنا التخصيص، عندنا العام على نوعين، عام أفرادي فقل أكرم العلماء بلحاظ شموله لكل فرد فرد من أفراد العام، هذا عموم نسميه عموم ماذا؟ أفرادي. وأخرى يكون له عموم بلحاظ الزمان، أكرم العلماء يعني في يوم السبت، في يوم الأحد، في يوم الجمعة، في إلى آخر، هذا نسميه عموم ماذا؟ أزمان. اصطلح العلماء على المخصص للعموم الأفرادي باسم ماذا؟ التخصيص. فإذا قلت أكرم العلماء إلا ماذا؟ إلا النحاة، فلا ماذا نسميه؟ نسميه تخصيص. واصطلحوا على التخصيص بلحاظ الأزمان مع عدم كونه على صورة التخصيص، اصطلحوا عليه بالنسخ. فمثلا عندما جاء قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أو صدقات، ناسي الآية صدقة، هذه الآية ظاهرة في عموم الأزمان، يعني في كل آن يريد المؤمن أن يناجي النبي ويتحدث معه حديثا خاصا، قبل هذا الفعل يجب عليه أن يقدم صدقة. فهذا ظاهر في جميع الأزمان، يجب أن تفعل ذلك. فعندما جاء قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي، أي بين يدي نجواكم صدقة، عند مجيء هذه الآية الثانية في هذا الزمان ارتفع الحكم. ففي الأزمنة ما قبل الآية كان يجب تقديم الصدقة، في الأزمنة التي بعد الآية الثانية صار ماذا؟ لا يجب تقديم الصدقة. فهذا تخصيص بلحاظ الزمان، وكما تلاحظ ليس بلسان ماذا؟ ليس بلسان التخصيص. ليش أقول ليس بلسان التخصيص؟ لأنه في بعض الأحيان التخصيص الأزماني يصطلع عليه بالتخصيص لا بالنسخ. مثلا كما لو قال المولى أكرم العلماء في كل الأيام ثم قال إلا في يوم الجمعة، هذا في الاصطلاح لا يقال له نسخ، وإنما يقال له ماذا؟ تخصيص. فأقول التخصيص الأزماني إذا لم يكن بالصورة المتعارفة للتخصيص يسمى نسخا. واضح هذا الكلام؟ فكيف كان لو أخذنا، إذا بعد ما وضحنا الموضوع نرجع إلى صلب الموضوع، لو أخذنا بصياغة الآخوند للركن الثاني فلا يجري الاستصحاب إلا في موارد الشك في النسخ، كما في صلاة الجمعة مثلا نشك في أنه في زمن الغيبة نسخت أم لم تنسخ فنستصح. بيان الإشكال وتكملة البحث يأتي غدا.